بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم ساك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشر في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. الحديث 32 من أحاديث 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث قاعدة عظيمة عمل بها الفقهاء والمجتهدون، يعني اختار حديثا الإمام النووي، اختار حديثا من جملة الأحاديث من كثرة هذه الأحاديث يعمل بها الفقهاء والمجتهدون، تدخل في كثير من المسائل الفقهية فهي قاعدة فقهية. الحديث هو عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، يعني حسنه الإمام النووي. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. مسندا يعني يقصد أنه السند، يعني الرواة ظاهره الاتصال، ظاهر الاتصال، وظاهر الاتصال يعني لا يوجد فيه انقطاع، لكن هذا المصطلح لا يشترط أن يكون الحديث صحيحا، وإنما يعطي وصف أنه لا يوجد انقطاع في السند. وتفصيل هذه الأمور أكثر في مجالس شرح مصطلح الحديث. طيب، قال: وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ، الإمام مالك بن أنس، وهو يعني المؤسس لمذهب المدرسة الفقهية المالكية. قال: ورواه مالك في الموطأ، أي في كتابه الموطأ، مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه. مرسلا أي أسقط الصحابي، يعني سقط الصحابي من السند، عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها ببعض. يعني هذا الحديث فيه كلام، ويوجد من حكم عليه بالضعف، لكن الإمام النووي حسنه وقال يعني بشكل مختصر، قال: وله طرق يقوي بعضها ببعض، لأنه مثل ما هو يعني في شرح مصطلح الحديث، الحديث الضعيف، الحديث الضعيف إذا لم يكن ضعفه شديدا فممكن أن ينتقل إلى قسم المقبول، وقسم المقبول يعني الحديث الصحيح والحسن بأقسامه باختصار، فممكن ينتقل الحديث الضعيف إلى قسم المقبول عن طريق تقوية الحديث. كيف تقوية الحديث؟ أن أجد لهذا الحديث طرق أخرى، روايات أخرى، أسانيد أخرى، بحيث أنه ينتقل من قسم الضعيف إلى قسم المقبول. هذا انتهى كلام الإمام النووي، قال: وله طرق يقوي بعض البعض. هذا الحديث طبعا مسألة لا ضرر ولا ضرار، هذا المفهوم، هذا المفهوم نجده أنه في القرآن، نجده في السنة، ومر علينا هذا يعني ما يوافق هذا الحديث في 40 النووية في الحديث، وهو الحديث 24. وكان عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، يعني حديث قدسي، أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. والحديث فيه طول وفيه تكملة، حديث قدسي، وهو يؤيد ما حديث اليوم وهو لا ضرر ولا ضرار بقوله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا الحديث هو قاعدة عظيمة للمجتهدين والعلماء والفقهاء في مسألة عدم الضرر والضرر غير مقبول. طيب، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي قال عن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه: ينبغي أن نقول عنهما لأن أباه كان صحابيا أيضا من شهداء أحد، وكان أبو سعيد هذا من نجباء الأنصار وفضلائهم ومن حفاظ الصحابة وعلمائهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سننا كثيرة. طيب، روى له 1170 حديثا، اتفق منها على 46، وانفرد البخاري 16 ومسلم 52، روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. توفى بالمدينة سنة 74 وقيل 3، يعني 73، وقيل 94. طيب، عدة أقوال في وفاة هذه في وفاة هذا الصحابي. هذه الإحصائية جميلة من الإمام شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي، كيف أنه يعني في ذلك العصر وهو حافظ من الحفاظ، يعني ليس لديه أجهزة البحث ولا هذه مسائل التطوير، وحكم وأعطى إحصائية لهذا الصحابي برواية الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا واعتمد على أقوال العلماء السابقين. طيب، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فلا ضرر ولا ضرار قال، وظهر الحديث تحريم سائر أنواع الضرر إلا لدليل. إذن كشكل عام للحديث إنه تحريم سائر أنواع الضرر إلا دليل، لأن النكرة في سياق النفي تعم إلا في نحو لا رجل في الدار بالرفع. طيب، هذه المسألة لا ضرر ولا ضرار نحتاج فيها إلى علم النحو، علم القواعد اللغة العربية. وفي النحو، وإذا ذهبنا إلى يعني إلى المختصرات، إلى كتاب صغير جدا قد أهمله المسلمون، وأتكلم بالخصوص العرب يعني لا يهتمون باللغة العربية، أريد أنه يكون فاهما لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقرب إلى الله تعالى، وهو لا يقبل أن يدرس مختصرا من مختصرات اللغة، وهذه من يعني المصائب. فالحديث هنا الإمام شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي يفسر، قال لا ضرر ولا ضرار، قال هذا تحريم سائر أنواع الضرر إلا لدليل. طيب، كيف اعتمدت بأنه جعلت أنه هذا تحريم عام؟ قال أن النكر في سياق النفي. أجاب على هذا لمن يتساءل، لأن النكر في سياق النفي، كيف لأن النكر في سياق النفي؟ هذا نروح عليه على في قسم المنصوبات في كتاب الآجرومية، نجد هناك لا نافية للجنس، ولا نافية للجنس وهي لا تدخل، إذا دخلت على اسم نكرة أفادت العموم، ويكون اسم النكرة منصوبا. طيب، لا نافية للجنس، إذن الشرط فيها نكرة. النكرة هو اسم ليس فيه تخصيص، يعني لا أستطيع أقول هذا الاسم خاص بهذا الشيء بعينه، فأفاد إيش؟ الشمولية والعموم. يعني أقول رجل، كلمة رجل تطلق على كثير من الأشخاص، زيد وبكر وعمر وطه وأحمد ومحمد، وكل هؤلاء نقول عنهم رجل، وكذلك إذا قلت امرأة، امرأة تطلق على كثير من النساء باختلاف أشخاصهن وعينهن، فأستطيع أقول هذه امرأة وأستطيع أقول هذا رجل رجل رجل رجل، لكن الأشخاص تختلف. فعندما أدخل لا النافية على كلمة رجل، إذن أردت بكلامي أنه لا أتكلم عن رجل معين، لا، وإنما أتكلم على جنس الرجال بالكامل. فهنا نفس الشيء في مسألة الضرر، قال لا ضرر ولا ضرار، هنا ضرر نكرة. الضرر أنواع، يعني أنواع كثيرة، ضرر بالمال، ضرر بالجاه، ضرر بالنفس، ضرر بالجسد. إذن الضرر أشياء كثيرة. عندما يقال لا ضرر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، عندما أقول لا ضرر معناته أن خلاص قد حرم جميع أنواع الضرر. طيب، قال تحريم مسوع سائر أنواع الضرر إلا لدليل، لأن النكرة في سياق النفي تعم إلا في نحو لا رجل في الدار، هنا رفع كلمة رجل لأن لا يراد بها رجل، إذا ذكرتها بالرفع لا أقصد الجنس، وإنما قصدت رجل واحد. يعني أقول لا رجل إذا قلتها بالرفع، يعني لا رجل بالرفع في الدار يعني في البيت، فهنا يقصد أنه لا يوجد رجل واحد، هنا إيش واحد، فممكن يكون يعني يوجد رجلان، يوجد ثلاثة رجال أكثر ممكن، لكن إذا ذكرتها بالنصب فمعناتها هذه لا نافية للجنس وليست لا نافية للواحد. تفصيل أكثر. مهم. قال شيخ الإسلام الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الأشبه والنظاهر، وهذا الكتاب هو خاص بالقواعد الفقهية، يحتاجه طالب العلم لكن المتخصصين أن يدرسه مع أصول الفقه، يعني يدرس أصول الفقه ويدرس القواعد الفقهية. المهم، قال الإمام السيوطي، قال في شرح القواعد الخمسة التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه، توجد قواعد، وأراد أن يذكر أهم هذه القواعد، القواعد الخمس. طيب، وذكرها كقاعدة ثالثة، قال الثالثة الضرر يزال، الضرر يزال يعني يجب أن تزيل الضرر، وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ثم قال الحافظ السيوطي، وقال أبو داود مدار السنة على أربعة أحاديث، حديث الأعمال بالنيات، وحديث من حسن إسلام تركه ما لا يعنيه، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وفي لفظه عنه يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث، فذكرها وذكر بدل الأخير حديث لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخي ما يرضى لنفسه، وعنه أيضا يعني عن أبي داود. الفقه يدور على خمسة أحاديث، الأعمال بالنيات والحلال بين ولا ضرر ولا ضرار وما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، اعلم أن هذه القاعدة يبنى عليه كثير من أبواب الفقه، من ذلك الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار، يقصد لا ضرر ولا ضرار، تدخل في كثير من أبواب الفقه، أبواب الفقه يعني كثير من المسائل، لا يقول في كتب الفقه لأنه ممكن تدخل في أبواب العبادات وممكن أن تدخل في أبواب المعاملات. فمنها قال الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار، الخيار يقصد هنا يقصد الفقهاء وضعوا خصوصا في المعاملات مسألة بين البائع والمشتري، لدينا خيارات ممكن أن يتراجع فيها البائع أو المشتري، فسموها الخيار، ويوجد أكثر من خيار، مثلا خيار المجلس، خيار العيب. فهنا مجرد يعني الحافظ السيوطي يعني نوه لها على أنه طالب العلم المستمع يفهم كل هذا، فقال وجميع أنواع الخيار بدون ما يذكر التفصيل، من اختلاف الوصف المشروط والتعزير وإفلاس المشتري وغير ذلك، التي تدخل في باب الخيار العيب أو الخيار المجلس وذلك. طيب، والقصاص والحدود والكفارات وضمان المتلف والقسمة ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة وفسخ النكاح بالعيوب أو الإعسار، كل ذلك. إذن ننظر إلى هذه القاعدة، لا ضرر ولا ضرار، واستمر يعني هو في الكلام والتعداد بالعيوب والإعسار وغير ذلك، وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة أو متداخلة، لأن القواعد ممكن أنه تتحد أو تتداخل، وهذا عمل المجتهد. المجتهد الذي درس وتعلم على يد الشيوخ والعلماء وأجيز بذلك وتمرس وتعلم علم أصول الفقه وتعلم القواعد الفقهية، وهنا يستطيع المجتهد أن يرتب هذه الأصول الفقهية وأن يرتب القواعد الفقهية فيما يناسب المسألة الحديثة الجديدة. ولهذا نبهت سابقا مرارا وتكرارا أن المسلم العابد الذي لا يريد أن يتخصص في العلوم الشرعية في زماننا كثرت فيه الفتن، وحتى يفهم عمق المدارس الفقهية الأربعة التي اجتمعت الأمة عليها، وهي مدرسة الإمام أبي حنيفة ومدرسة الإمام مالك ومدرسة الإمام الشافعي ومدرسة الإمام محمد بن حنبل، هذه المدارس العريقة، حتى لا تأخذه الفتن أو ما يشاع في برامج التواصل، علي أن يدرس شيء من أصول الفقه حتى يفهم كيف هذا المجتهد ينظر ويعمل ويجتهد ثم يعطيني الحكم واجب، حرام، جائز، مكروه، حلال، صحيح، باطل، كل ذلك. طيب، ثم قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، قال هذا لا ضرر ولا ضرار، هذا فيه حذف، فيه إيش؟ حذف. ومن ذلك قال حذف ثاني إذ أصله لا لحوق أو إلحاق، يعني نقدر كلمة لحوق أو إلحاق، أو يعني فعل ضرر أو فعل إيش؟ ضرار بأحد في ديننا، أي لا لحوق له شرعا إلا لموجب خاص بمخصص. يعني هذا عند الفقهاء والعلماء يسمى دلالة الاقتضاء، وهذا يدرس في الكتب الأعلى في أصول الفقه. يعني المجتهد وجد نصا في القرآن أو السنة، لكن هذا النص حتى استنبط منه الحكم الفقهي ليكون ظاهر المعنى واضح الدلالة، لابد أن أقدر له كلمة. ومن الأحاديث المشهورة التي يعني أرادوا أن يقدروا لها كلمة منها إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وعلى أساس هذا الحديث وتقدير الكلمة اختلف أهل الاجتهاد، فالأئمة الشافعية قالوا بوجوب النية في العبادات، يعني من أركان العبادة يجب عليك أن تسبق العمل بالنية، والنية محلها القلب، لكن إذا تلفظ بها لا يوجد إشكال. طيب، هذا ما قاله العلماء وأئمة الفقه. قال وقيدنا النفي، الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، وقيدنا النفي بالشرع لأنه بحكم القدر الإلهي لا ينتفي، واستثناء ما ذكر لأن الحدود والعقوبات ضرر وهو مشروع إجماعا، وإنما انتفى الضرر فيما عدا ما استثنى لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، أو وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لكن الحديث فيه كلام يعني بعدت بالحنيفية سمحة وتوجد ألفاظ له أخرى. المهم إذن معنى كلام شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة شمولية عامة أنه منعت الضرر إلا بالشرع. وحتى يفسر كلامه ماذا تريد بالشرع؟ بالشرع يعني أنه يوجد لا أمر آخر يحتم هذا الضرر. كيف؟ يقول منها العقوبات والحدود، الحدود والعقوبات. الحدود هو ما تجاوز حد من حدود الله في الحرمة كالسرقة كالزنا، ففيها حدود في الشرع. طيب هذه الحدود يعني عندما يحكم القاضي على السارق وعلى الزاني وعلى القاتل وعلى الباغي، مسائل كثيرة، عندما يحكم القاضي على هؤلاء، طيب هذا أصابهم ضرر بحكم القاضي؟ قال نعم أصابهم ضرر، لكن هذا الضرر مشروع. إذن يخرج من القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار. إذن هذا الحديث، هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، هي عامة لكن فيها تخصيص، تخصيص أنه إذا كان هذا الضرر بأمر شرع ثاني، إذا يوجد أمر شرع ثاني أنه يحتم هذا الضرر، مثل عقوبة السارق، عقوبة القاتل، عقوبة الباغي، عقوبة كل هذه العقوبات هي حدود، نسميها حدود، لكنها في عرفنا العام أنها عقوبة على هذا المجرم، أنه تجاوز الحدود. فعند الفقهاء يسموها حدود ويسمونها العقوبات، العقوبات غير الحدود، يعني ليست حد من حدود الله. يعني الحدود قد ذكرت في القرآن في السنة، هذه حدود ولها يعني القاضي يحكم بها بما هو موجود في الشرع. طيب مسائل أخرى، يعني ليس كل المسائل تعرض على القاضي، إما قاتل وإما مجرم وإما سارق، لا، توجد مسائل أخرى. طيب القاضي حكم مثلا للمتظلم على الظالم، فحكم له بمسألة بدفع مال، بدفع تعويض، بدفع كيف؟ طيب هذا ضرر على الذي وقعت عليه العقوبة، نعم، لكن بأمر آخر، بدليل آخر في الشرع. إذن لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث أصبحت قاعدة عامة، ولهذا وضعوها العلماء في القواعد الفقهية، في القواعد الفقهية، ويستعملونها في كثير من المسائل، وحتى يعني تجدون في كتب الفقه في كثير المسائل يقول هذا لا ضرر فيه وهذا لا ضرر فيه، فهنا يريد أن يربط مع لا ضرر ولا ضرار بدون أن يتكلم عن القاعدة الفقهية أو يتكلم على أن هذه القاعدة الفقهية أصلها حديث. إذن لا ضرر ولا ضرار قاعدة عامة، نستثني من هذه القاعدة العامة وقوع الضرر بشرط وجود دليل آخر أو قاعدة أخرى تخصص هذه القاعدة العامة. وهنا يعمل المجتهد، لديه قواعد كثيرة، درس الأصول كيف تكون الفقهية، ثم لديه القواعد الفقهية، ينظر في المسألة الجديدة، ينظر في شكوى الشاكي بالنسبة للقاضي، ويحاول أن يجمع بين كل هذه القواعد الفقهية مع الأدلة فيخرج بالحكم. وهنا نفهم مدى عمق القاضي، مدى عمق فهم القاضي في ذلك، مدى عمق فهم المجتهد الفقيه في ذلك. ويأتي شخص لم يدرس الآج الرومية وهو في القرن الخامس عشر أو الرابع عشر ويقول هم رجال ونحن رجال، وأنت لا تحسن العربية، لا تحسن العربية، مصائب. طيب وأيضا فقد صح هذا كلام شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي، قالوا أيضا فقد صح حرم الله من المؤمن دمه وماله وعرضه وأن لا يظن به إلا خيرا، وقد صحح أيضا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. يعني يقصد أن هذه الأحاديث قد ذكرت، هذه الأحاديث ذكرت في الصحاح وهي تؤيد لا ضرر ولا ضرار، حرم الله من المؤمن دمه وماله وعرضه ولا يظن به إلا خيرا، وحديث آخر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فهذا كل إيش؟ نفس المفهوم، لا ضرر ولا ضرار. طيب قال شيخ الإسلام الحجر الهيتمي: وكل ما جاء في تحريم الظلم من الآيات والأحاديث دليل على تحريم الضرر، لأنه نوع من الظلم، ولهذا العلماء وضعوا هذا الحديث كقاعدة فقهية، وأدخل هذا مسألة هذا الحديث حتى في علم العقيدة، لكن فيه كلام لمستوى عال يعني، يعني أتجاوز هذا الكلام إلى غيره. طيب في مسند أحمد بن حنبل قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره والطريق الميتاء سبعة أذرع. لماذا ذكرت هذا الحديث؟ ذكرت هذا الحديث أنه جاء في طريق من طرق أخرى فيه زيادة في المتن، زيادة في المتن يعني زيادة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذي ذكره الإمام النووي ذكر لا ضرر ولا ضرار، والعلماء اعتمدوا هذا النص لا ضرر ولا ضرار كقاعدة فقهية في كتب القواعد الفقهية. لكن في طرق أخرى، في روايات أخرى، منها يعني الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: والرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره، وذكر مسألة الطريق. طيب قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي قال: تنبيه في المراد من الحديث: لا يمنع أحدكم جرى أن يضع خشبة في داره. قال: اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح: لا يمنع أحدكم جرى أن يضع خشبة في داره، فأباح جماعة منهم الشافعي رضي الله تعالى عنه في القديم. في القديم يقصد أنه في الأقوال القديمة للإمام الشافعي، الإمام الشافعي ما أفتى به في بغداد، أسأل الله يعني يحفظها بغداد ويعيد لها هيبة العلماء ويعد لها يعني علماء العراق بكل خير وبهجة علماء العراق هنا كما كانت في السابق، يعني في عصر الخليفة العباسي والعباسيين وكل أولئك والمدرسة النظامية. نعم. فإذا قال الإمام الشافعي الفتاوى في بغداد قال عنها العلماء في القديم، لكن بعد انتقاله إلى مصر، إلى القاهرة، إلى مصر، فعندما انتقل إلى مصر أفتى بأقوال خالفت، وهي مسائل معدودة محدودة يعني، خالفت ما قاله في بغداد. قالوا في الجديد، عندما إذن عندما نقرأ، عندما نقرأ في كتب الفقه قال الشافعي الإمام الشافعي رضي الله عنه في القديم، معنى هذه المسألة فيها قولان للإمام الشافعي: في القديم في بغداد، في الجديد في مصر، في مصر، وهي مسألة معدودة محدودة يعني، يعني لا تظنون أنه مسائل كثيرة، لا لا لا، مسائل معدودة. المهم لكن وننتبه هنا العلماء كيف لهذا نسميها مدرسة، العلماء كيف تابعوا الإمام الشافعي ودققوا في عباراته، وحتى دققوا وقارنوا بين أقواله في بغداد وبين أقواله في مصر. ولهذا عندما تدرس على نهج مدرسة فقهية سارت لقرون يعني المسلم يطمئن. لماذا؟ لأنه أنت تعتمد على اجتهادك الشخصي الذي هو سطحي، بينهم يدققون في كل كلمة وعبارة وفي الزمن، اختلاف الزمن بالنسبة لهذا المجتهد. وهذه مسألة مهمة يجب أن ينتبه إليها طالب العلم. قال فأباح جماعة منهم الشافعي رضي الله تعالى عنه في القديم، أي في أقوال قديمة في بغداد، للجار أن يضع جذوعه على جدار جاره كرها عليه، يعني نتكلم على الزمن السابق، جاري بنى داره قبلي ثم بنيت أنا دار. طيب من جهة جاري يوجد جدار، وبما أنه بنى قبلي الجدار هذا بناه هو. طيب بمعنى كلام، هل أستطيع أن أضع خشبة على جدار الذي بناه جاري؟ طبعا بالنسبة الآن يعني في زماننا نقول مسألة سهلة ويسر، لا هذه حقوق. وأنبه على مسألة، الجدران في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كالجدران في زماننا. الجدران في زماننا أنا يعني اختلفت مواد البناء يعني متماسكة وقوية بشكل أكبر، أما الجدران في زمن رسول صلى الله عليه وسلم يعني جدران ليست بتلك القوة، ليست خراسانية أو يعني من الصلب وكذا. المهم فهنا يناقشون الفقهاء، هل يستطيع الذي يبني حديثا أن يضع هذا الخشب وكذا على الجدار الذي بناه سابقا جاره؟ فصار خلاف فقهي، قال الجاري أن يضع جذوع على جدار جاره كرها عليه لهذا الحديث، وقال الشافعي في الجديد أي في مصر ليس له ذلك، يعني أجاز الشافعي في بغداد ومنع الشافعي في مصر لحديث لا ضرر ولا ضرار، لحديث لا ضرر ولا ضرار، مع حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس وأموالكم عليكم حرام، لأن الجدار يعتبر مال. لماذا استشهد بهذا الحديث؟ لأن الجدار مال، لأنه أنفق عليه مال لكون هذا الجدار. طيب إذا ننظر أنه الإمام الشافعي غير هذه الفتوى في مصر بناء على هذا الحديث، على هذه القاعدة الفقهية وعلى حديث أخر. قال شيخ الإسلام بن حجر التيمي فإن قلت هذا يشكل على ما قدمته من تخصيص العموم لا ضرر بما مر، فلما لم يخصص بخبر لا يمنع أحدكم جاره لأنه خاص؟ قلت كان القياس ذلك لو سلم مما اشتمل عليه من احتمال أن الضمير في جداره راجع إلى الجار، أي لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جدار نفسه، ومع هذا الاحتمال لا يقوى التخصيص، فأخذنا بعموم لا ضرر ولا يحل مال المسلم وغيرهما لأنه أقوى منه. وهنا هذه في كتب أعلى في كتب أصول الفقه، لديه قياس وممكن حديث، وهنا لدينا دلالة حديث ولدينا قياس على أن بعتبر أنه هذه المسألة ليس فيها نص، لا يوجد فيها نص، فهنا نزاع يصير عند المجتهد، هل هذا الحديث دلالة الحديث تكون متوجهة وأستطيع أن أضع هذه المسألة الجديدة في هذا الحديث أو لا؟ أقول هذا الحديث لا يشمل، فليس لهذه المسألة حديث، وأذهب إلى القياس. هذا يدرس أكثر في علم أصول الفقه. طيب ثم تكلم شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي عن أقوال العلماء في تصحيح وتضعيف الحديث وما قاله الإمام النووي وحسنه الإمام النووي. طبعا ذكر مثل ما أخذنا بالأول المجلس أنه الحديث مرسل عن طريق الإمام مالك، وبما أنه مرسل يعني سقط منه الصحابي، وبما أنه سقط منه الصحابي يعني الصحابي غير مذكور في السند معناته ضعيف، لكن ضعفه يسير يعني، لكن حسنه الإمام النووي وذكر أنه بكثرة الطرق، وهذا مثل ما ذكرت في أول مجلس أنه الحديث الضعيف على حسب نوع الضعف، إذا كان الضعف ليس بشديد فممكن أن يرتقي إلى القسم المقبول وهو الحديث الصحيح والحسن، يرتقي إلى ذلك، وهذا الارتقاء توجد يعني أساليب، ومنها أنه المحدث والعامل بالحديث والعالم في علم الحديث أنه يبحث عن طرق أخرى لهذا الحديث فيقوي الحديث. وعملية البحث تسمى الاعتبار كما أخذناها في علم مصطلح الحديث في مجال علم مصطلح الحديث. طيب، إذن ذكر شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي أقوال العلماء، يعني أذكر على شكل سريع، قال وله طرق ضعيفة، يعني عقب على كلام الإمام النووي، قال وله طرق قال ضعيفة لكنه يقوي بعضها ببعض، هذا كلام الإمام النووي، يقوي بعضها ببعض. فقال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي قال كما صرح به ابن الصلاح، ابن الصلاح عالم من علماء الحديث وله كتاب شهير، والذين جاءوا بعده استندوا على كتابه وتسمى يعني مقدم، يعني اشتهرت بكتاب مقدمة ابن الصلاح، وهو عالم من علماء الشافعية وعالم من علماء الحديث. فقال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي كما صرح به ابن الصلاح حيث قال أسنده الدارقطني من وجوه متصلا، وقال حديث حسن، وقال مر أسنده من وجوه ومجموعة يقويه ويحسنه، وقد نقله جماهير أهل العلم واحتجوا به، جماهير أهل العلم يعني من العلماء واحتجوا به كقاعدة فقهية. فقد قال أبو داود الفقه يدور على خمسة أحاديث وعد هذا منها لا ضرر ولا ضرار، فهو عنده غير ضعيف. ومما استدل به أحمد وقال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقال البيهق في بعض أحاديث كثيرة السابق إذا انضمت إلى غيرها من التي فيها ضعف قويت، يعني هذا الحديث إذا وجدت لها روايات أخرى من طرق أخرى من رواة آخرين من الرجال والنساء أستطيع أن أقوي هذا الحديث وأنقل الحديث من قسم المردود، من قسم الضعيف إلى قسم المقبول الصحيح والحسن. طيب، والصحيح والحسن على أقسام، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، لكن ينتقل إلى الحسن لغيره أو الصحيح لغيره. طيب، حتى نفهم المسألة. وبذلك علم أنه حسن لغيره، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي وبذلك علم، يعني بعد ما ذكر أقوال العلماء وأنه له طرق تقويه، قال وبذلك علم أنه حسن لغيره. إذن شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي حسن هذا الحديث مع بعض العلماء الذين حسنوا الحديث، لأن ما فيه بعض طرقه من اللين يجبر بغيره ويقوى، فهو مرجح وعاضد، إذ الحديث اللين أو الضعيف من جهة الضبط قد يقوى بالشواهد المنفصلة حتى يبلغ درجة ما يجب العمل به كالمجهول إذا وجد مزكيا. المهم يعني بدأ يذكر أصناف وأقسام وأسباب ضعف الحديث وكيف أنه ممكن أن تقبل روايته وتقبل رواية هذا الراوي وينتقل هذا الحديث بهذا السند مع تقويته برواة آخرين وبأسانيد أخرى، فينتقل من قسم المردود إلى قسم المقبول، إما حسن لغيره أو صحيح لغيره، لا نقول صحيح لذاته ولا نقول حسن لذاته. هذا كما قسم ذلك شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. إلى هنا ننتهي ونكتفي، وننتقل بعد هذا المجلس إلى مجلس آخر لقراءة بعض إجازات طلاب مدرسة بستان الصالحين. أسأل الله يتقبل مني ومنكم ومن كل السامعين هذه مجالس عامرة بذكر كلام الله تعالى وبذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبارك بشرح أقوال الأئمة والعلماء، ونفهم أهمية هذه الأحاديث. يعني كثير من الناس يحبون الإجازة بالأربعين النووية، لكن هو لا يفهم عمق الفهم لأهمية هذا الحديث. طيب لماذا الاهتمام بالأربعين نووية؟ الاهتمام بالأربعين نووية نفهم ذلك عندما نسمع شرح الأربعين النووية. أما أن أقرأ الأربعين النووية أخذ إجازة بها كسند إلى الإمام النووي ثم من الإمام النووي إلى المصنفين، يعني شيء جيد وفيه بركة وفيه خير، لكن الأصل الفهم، الفهم حتى أعمل، الفهم حتى أتعلم، الفهم حتى يعني تكون لي فائدة كبيرة من هذه الأحاديث العظيمة. يعني هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، حديث قصير جدا لكنه قاعدة عظيمة جدا في القواعد الفقهية، يستند عليها الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية. بالنسبة لي حفظت لا ضرر ولا ضرار أربع كلمات، لكن عمق هذه فهم هذا الحديث لا يتأتى إلا عندما نسمع أقوال العلماء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عنهم واقض حوائجهم وفك أسرهم وفك كربهم ويسر أمرهم واغني فقراءهم واشف مرضاهم. اللهم اشف مرضى أمة حبيبك محمد. اللهم يسر شفاءهم. اللهم اقض حوائجهم بمرضاتك ورحمتك يا كريم. فرج عنهم يا الله، فرج عن فقراء المسلمين يا أرحم الراحمين. استر عوراتهم، آمن روعاتهم، ارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما وفهما بكتابك وكلامك القرآن العظيم، وزدنا فهما وعلما بقول رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين رب العالمين. اللهم سلك الإخلاص للخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.